تفسير الآية 61 من سورة الزمر، يقول تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. أي وفي المقابل وعلى عكس الحال السيء التعيس للذين ذكروا في الآية السابقة، سيكون حتما حال الذين اتقوا وهم الذين كانوا من المتقين، أي من المتجنبين لكل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. فهؤلاء قطعا ينجيهم الله تعالى بفضله وكرمه ورحمته من أن يمسهم أن يلمسهم ويصيبهم أي سوء يسيء إليهم أو أي حزن يحزنهم، ويكون حالهم ممتزجا مختلطا مملوءا تماما بكل فوز ونجاح، أي هم في تمام الفلاح والخير والسعادة بسبب فوزهم الكامل بعطاء الله التام لهم في أعلى درجات جناته، حيث ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.